بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن كوني حفظه الله. فإلى تلك المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه كلمات من باب التذكير بعنوان أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. هذا العنوان مأخوذ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ما معنى هذا الكلام وما دلالته؟ أولا، من وصول المعنى نقول: ما نافية حجازية تعمل عملا ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقوله من شيء، شيء هذا هو اسم، لكنه جر لفظا بمن الزائدة، لأن من تزاد في النكرة بعد النكر بالتراث، كما عقد ابن مالك الخلافة بقوله: وزيد في نسل وسكه فجر نكرة كما لباغ من مطر. وهو مرفوع محلا، لأن سلم السماء سماع الناس للجيش. وقوله من شيء في الميزان، ما من شيء في الميزان، في الميزان هذا قيد لشيء، أي شيء يوضع في الميزان قيودا، ينفى في الميزان قيد لشيء، فهو صفة له. وقوله أثقل، هذا خبر ما، أي هذا خبر ما منصوب. وقوله من حسن الخلق جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه، والجار المجرور متعلق بأثقل، لأن أثقل أفعل تفضيل مجرد من أنت، ومثل هذا يأتي بعده المفضل عليه مجرورا بمن. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل أثقل من حسن الخلق. ولو عدنا إلى لفظة من شيء، ما من شيء، نجد شيء نكرة قد نسمت أولا بما، ثم دخلت من على شيء كما تقدم زائدة لتأكيد هذا النفي، وهو دخول ما على شيء فقط يفيد النفي أو يفيد العموم ظاهرا، ودخول من على العموم يدل على التنصيص في النفي، لأنه تنفيذ فيكون نصا في العموم، أو يكون نصا في عموم الأفعال الحسنة والقبيحة التي توزن في الميزان. وإذا علمتم هذا فالآن نأتي بالمعنى. فمعنى الحديث ما من شيء موزون من الأعمال يراجح حسن الخلق إلا رجحه حسن الخلق وكان أثقل منه. فمعنى حسن الخلق على هذا، حسن الخلق فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حات في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الحديث من حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه. والحديث الأول رواه أبو داود والترمذي وصححه، صححه الأخير. فقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، ياخذ هذا الشخص الاول من الحديث البر حسن الخلق. فما هو البر؟ البر مصدر لبر، وبر في لغه العربي ياتي بمعاني، منها تقول بر الرجل في يمينه اي صدقه، فهذا ماضيه بر ومضارعه يبر. ويقال ايضا بر والديه، وهذا متعد من باب النفع وضرب، تقول بر والديه يبرهما ويبرهما برا اذا احسن الطاعه لهما ورفق بهما وتحرى محابهما وتوقع مكارههما. ويقال ايضا قولا جاريا على قانون اللغه بر الرجل، هذا من باب فرحه، تقول بر الرجل اي سقى. ولذلك قال ابو منصور الازهري في غريب الفاظ الشافعي: البر اسم لجماع الخير، وكل عمل صالح بر. ومن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: الحج المبرور ليس له ثواب او جزاء الا الجنه. ومنه كذلك في الدعاء او في قانون الالهه وقول المسلمين: حجا مبرورا، ومعنى مبرورا اي متقبلا. ويقال بر الله حجه اذا تقبله. اذا فهذا معنى البر. فتلاحظ انه يدور، او معناه يدور في طلب الخير او في طلب كل عمل صالح. كل عمل صالح يقال له بر. وإذا عدنا مرة أخرى إلى هذا الشكل الأول نجده قد دل على أمرين، اثنين، دل على عموم وحصر. العموم أتى من قوله صلى الله عليه وسلم: البر، فالبر بأن محلا بأن، بأن وأن هذه للجنس، فيعم كل عمل بر او كل عمل صالح. انظر لما تقرر في فن اصول الفقه ان المفرد المحلى بان غير العهديه، اذا فتكون ان بالجنس، فكل مفرد معرف بان غير العهديه من الفاظ العموم، وقد عقد هذا بعض المصنفين في اصول الفقه، وهو صاحب مرأته، وهو صاحب مرتقى الوصول الى الضروري من علم الاصول، بقوله: والجمع واسمه الى ما عرف، ومفرد مع ان اذا الجنس خطا، ومحل الشاهد: ومفرد مع ان اذا الجنس خطا. فقوله اذا الجنس خطا اي اذا ظهر قصد الجنس من ان، ومعنى خطا ظهر، لأن العرب تقول في لغتها: خفى الشيء يخفو خفوا إذا ظهر. ويقولون: خفى البرق إذا لمع. ولا شك أن قصد الجنس بأن في قوله هذا واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا البر في الخلق لم يقصد به عملا صالحا معينا، بل قصد به إلى عموم ما هو صالح للأعمال. فلذلك كانت لفظة البر يعم كل عمل صالح، فيشمل على هذا أعلى عمل وأعلى بر، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده بأسمائه، وتوحيده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من الوظائف الإيمانية، فكل هذا بر لدلالة هذا لفظة البر عليه. إذا فالبر عام، ومن هنا وهذا هو العموم. والأمر الثاني وهو القصر، فذلك لأن لفظ البر لما سمي بأي فتعرف به وهو مبتدأ، وجاء بعده خبره معرفة كذلك، لأن خبره هو حسن الخلق، وحسن الخلق معرفة. إذا لما كان كذلك انحصر المبتدأ في الخبر انحصار الفرع في الأصل، لما تقرر أيضا في علم العربية من أن تعريف الجزئي الابتداء يدل على الحصر ويؤذن به، كما قال بعضهم مبتدأ بألفية قد عرف منحصر في مخبر به وفاء، إذا كان ذلك الخبر أيضا محلا بألف. وإنما كان ذلك كذلك هنا في هذا الحديث، لأنه كما تقدم الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بجمال أعمال الصالحة، والعمل الصالح هذا لا يأتي إلا من حسن الخلق، فحسن الخلق يولد البر. فكأنه قال هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ليس بر إلا من حسن الخلق. وقد دلت العقول المستقيمة وقد دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على أن الخلق الحسن هو الذي تصدر منه الأفعال الحسنة، كما قال بعض الحكماء وإني لتنهاني خلائق أربع عن الفحش فيها للكريم روابع حياء وإسلام وطيب وعفة، فما المرء إلا ما حبته الطبائع. لكن قوله ما المرء إلا ما حبته الطبائع، الطبائع ما تحبو شيئا، لا تعطي شيئا، إنما هو خالق الطبائع. لكن هو قصده أن حقيقة الإنسان هو خلقه الذي جبل عليه، سواء كان خلقا صالحا أو صالحا، لأنه لا ينفك عن هذا الخلق. فهذا المراد من قوله وما المرء إلا ما حبته الطبائع. إذا فما هو حسن الخلق حقيقة؟ ما هو الخلق وما حسنه؟ هذه إشارة عابرة إلى حسن الخلق عموما، لكن ما حقيقة الخلق وما حقيقة حسنه؟ الخلق يقال الخلق بضمتين، والخلق بضمة فتكون، وهو لغة الطبع والطبيعة، الطبع والطبيعة. وهما أي الخلق والخلق أصلهما الخلق بفتح الخاء، والخلق بفتح الخاء معناه التقدير لغة، كما قال الزهري بن أبي سلمى وهو من شعراء الجاهلية، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ومعنى ولا أنت تفري ما خلقت أي تقطع، أي تقطع، لأن الفري هو القطع ومنه الفرية للكذبة. ولا أنت تفري ما خلقت أي ما قدرته من الأمور تمضيه لما فيك من قوة العزيمة، وغيرك يقدر أشياء ولا يستطيع أن يمضيه وهكذا الخلق تماما. فإن الخلق أي الخلق هو طبع الإنسان وطبيعته التي قدرها الله له وقطعه له. ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، على أنه خلق جبلي غريبي. وكذلك قول أبي تمام في ممدوحه ولو طورت نفسك لم تجدها على ما فيك من كرم اتباعي، أي أنت لم تطور نفسك ولم تطور طبعك، لأن المطور المقدر للطبائع في جميع الأشخاص هو الله جل جلاله. قال تعالى في أي سورة ما شاء ركبك، وقال جل جلاله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومن هذا توصل أهل العلم بالمغتي في تعريف الخلق إلى أن قالوا بأن حقيقة الخلق هي صورة الإنسان الباطنة وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة خلق الصورة الظاهرة مقابل الصورة الباطنة الصورة الظاهرة الشكل هذا مقابل ذلك. وكل منهما أي الصورة الباطنة والصورة الظاهرة لكل منهما ما يستحسن وما يستقبه عادة، إلا أن الثواب والعقاب إنما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة، وذلك لصدور أفعال المكلفين من الصورة الباطنة باختيارهم. فلذلك الثواب والعقاب إنما يتعلقان بصورة النفس الباطنة دون الصورة الظاهرة، وذلك لأن الصورة الظاهرة لا اختيار ولا كسب للإنسان في هذه الصورة الظاهرة، إنما يتلقى الإنسان الصورة الظاهرة تلقيا من العبودية غير مخير فيه. ومنهما قال أهل العلم بالشرعي إن مدح الإنسان بما يستحسن من هذه الصورة الظاهرة بحيث إن هذه الصورة الظاهرة كما تقدم لا دخل له فيه ولا يستطيع أن يغير شيئا منها، مدحه على ذلك مخادعة له وغمه على ما يستقبل من ذلك بحيث لا دخل له فيه، هذا تحامل عليه وظلم. ولذلك تجدون نصوص الكتاب والسنة دالة على هذا، فالله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى إنما يأتي من صورة النفس الباطنة ليس صورة ظاهرة. إذا فعلى هذا توصلوا إلى تعريف القنط بهذه الطريقة، لكن هذا التعريف تعريف لغوي، وأما تعريفه شرعا فهو فحسن الخلق هي هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة ويسر من غير حاجة إلى إعمال فكر وروية. فتجد هو صلى على أطفال هذه بلا صعوبة، لأن هذه الأفعال الأطفال تصدر من صورة النفس الباطنة. فهذا تعريف حسن الخلق، وحسن الخلق ورد ذكره في الكتاب والسنة مقرونا بالترغيب فيه والتنويه بذلك. فمن ذلك قوله جل شأنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فالصبر من الأخلاق الحسنة. وكذلك قوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك قوله تعالى خذ بالعرض وأمر بالمعروف وأعرف عن الجاهلين، هذا أيضا كذلك في أخلاق حسنة كثيرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقوله كذلك إن صلى الله عليه وسلم إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. وورد هذا الحديث عند مالك في الموطأ بلاغا بلفظة إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم في الليل الظامئ بالهواجر، ومعناه إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة المتنفل بالصوم والصلاة، وذلك لصبره على الأذى ولصفه عن أذى غيره والمعارضة عليه دون أن يكون في صدره غل، مع سلامة صدره من الغل. وكذلك ورد قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، وورد عند مالك بلاغا. فهذا حسن الخلق، وإذا علمنا أن هذا هو حسن الخلق فهل يمكن أن يكتسب حسن الخلق؟ هل يمكن أن يكتسب؟ حسن الخلق اختلف فيه أهل العلم، وقال القاضي الله: الصحيح أن منه أي من حسن الخلق ما هو غريزة، ومنه ما هو مكتسب. إذن فحسن الخلق يمكن أن يكتسب، وكونه يمكن أن يكتسب هذا الذي تتفق مع الشرايع، بل هذا معلم من معالم التشريع الإلهي. وذلك لأن خطاب الله الشارع للمكلفين إنما هو أمر أو نهي، إنما هو أمر أو نهي، تفعل لا تفعل. وهذا الأمر إنما يتعلق بالبر الذي هو من حسن الخلق، كما فرضنا أنه لا يمكن أن يكتسب الخلق الحسن لكانت الأوامر الله سبحانه وتعالى ضربا من التكليف بالمحال. والتكليف بالمحال أو التكليف فيما لا يطاق مرفوع في هذه الشريعة، ولذلك تدل ذلك على أن حسن الخلق يمكن اكتسابه، ولعله لأجل هذا جاءت الشرائع. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم محاسن أو حسن الخلق، وذلك بالأمر به فيقتدي به الناس ويفعلونه من لم يكن في حسن الخلق يجتهد ويعمل به. وقد اتفق الحكماء المتكلمون في الفضائل على أن الإنسان قد يقدر على أن يكتسب بعض الفضائل بالتطبع، وأن يستكمل كثيرا مما نقصه من ذلك بالاعتياد والرياضة ومجاهدة النفس، فينتقل برياضة النفس في ذلك حالا فحالا، على أن الإنسان قد يقدر على أن يكتسب بعض الفضائل بالتطبع، وأن يستكمل كثيرا مما نقصه من ذلك بالاعتياد والرياضة ومجاهدة النفس، فينتقل برياضة النفس في ذلك حالا فحالا، حتى يصير الصعب قبل التطبع والاعتياد والارتياد سهلا بعدهما. وما زال الناس يروضون أخلاقهم بالتأدب والتدرب، فيرتقي في مراتب الفضل فتترقى في مراتب الفضل درجاته، وتتهذب بعد الجفاء أخلاقه. ولذلك قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الكيل؟ قال: من قيس بن عاصم. إذن فهو تعلمه واكتسبه، إذن فحسن الخلق يمكن أن يكتسب. والقصة التي رواها مسلم في صحيحه، وهذه القصة لجابر بن سليم الصحابي الجليل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القصة رواها مسلم، ورواها كذلك الإمام أحمد، ورواها كذلك الترمذي وأبو داود. هذه القصة تدل على التهذيب الخلقي بعد الجفاء، وذلك أن جابر بن سليم الصحابي الجليل قال: ركبت قعودي، والقعود في لغة العرب هو ما يعده الراعي، أو الإنسان يعده لركوبه في حاجاته، فهذا يسمونه قعودا، لا سيما في قديم الزمان، فما كان عندهم إلا ما يعد من الحيوانات لركوب عليه. من أي نوع لكن يغلب عليه هناك أنواع معينة، منها الإبل والفرس والقمار، لكن البقر ليس بذلك. إذا فهذا هو القعود، كما قال قرظة بن العبد وهو من شعراء الجاهلية: فإني لأمضي الهم عند اختباره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. فقال بعوجاء، أمضي الهم عند اختباره بعوجاء، والعوجاء هي الناقة القوية التي عند طيرها عند طيرها تكون مسرعة حتى تذهب نملة ويسرى بسرعته. فهذا هو القعود. فقال جابر: ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة وطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنهت قعودي بباب المسجد فدلوني عليه في المسجد، فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق خمر، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: هو بأبي وأمي، عليك السلام. فقلت: إنا معشر البادية قوم فينا الجفاء، فعلمني كلمات ينفعني الله بها. فقال: أذنني. فدلوت. فقال صلى الله عليه وسلم: أعد علي أين قلت. فأعدت عليه أين قلت أين قاله. فقال له صلى الله عليه وسلم: كلماتي هي أغلى من الدرر في المواعظ والعبر. هي هذه الكلمات التي ترتيب. قال: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، وأن تفرغ من ذنبك في إناء أخيك، وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه، فإن الله جاعل لك أجرا وعليه وزرا، ولا تسبن شيئا مما خولك الله. معنى خولك الله أي أعطاك متفضلا عليك به وملكك إياه، وهذا يشمل الحيوان والجماد من الممتلكات في قديم الزمان وحديثه، لا تسبن شيئا من ذلك. فيقول جابر بن سليم في آخر الحديث: فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده لا شاة ولا بعيرا. انظر كيف تهذب بعد الجفاء، هو نفسه قال: انا قوم، انا معشر البادية قوم من الجفاء، لكن لما وردت عليه الموعظة النبوية تأثر بها وتخلق وتهذب. فهذا يدل على إنسان اكتساب الخلق الحسن. ولذلك أطبق العقلاء عن بكرة أبيهم على تحسين الأخلاق الفاضلة، حتى قال قائلهم: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويكون بعض العلماء ناصحا لبنته وموصيا له من قبلة الأمين وانت خالقي بأحسن الأخلاق من تخالقي، عار على كلمة الأعراق ألا تعي مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق عن يقين أصل المروءة وأصل الدين. مكارم الأخلاق منها أولا أن تتقي الله جل وعلا. من عامل الله بمقدراته عن صفه كفاه صف الناس. ولماذا لا يكون حسن الخلق كذلك؟ لأن حسن الخلق عدل، والعدل قد أمر الله به، فقال جل من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال: وعلى العدل أيضا قامت السماوات والأرض. قال جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والقسط هو العدل. ومن هنا أخذ علماء الإسلام المعنيون بالأخلاق، أخذوا من هذا قاعدة ضابطا عاما للأخلاق الحسنة، مبنيا على قانون وسطية بين رذيلتين، قول القائل ولا تغل في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور ذميم. فالتوسط في الاكل بين التقصير والتبذير فرق حسن، وكذلك في المشرب والمنكب. الشجاعة خلق محمود إذ هو بين التهور والجبن. وحقيقتها أي حقيقة الشجاعة هي الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام. كما قال الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه للصحابي الجليل عمرو بن العاص أعياني أن أعرف أشجاع أنت أم جبان؟ تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فأجابه عمرو رضي الله عنه شجاع إذا ما أمكنت لي فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. هذه هي الشجاعة، ولذلك شجاعة الإنسان أفضل من شجاعة الحيوان. وإن كان البلاغيون يقولون بأن وجه الشبه، هم يقولون بأن الإنسان إذا شبه بالأسد في الشجاعة ذلك لأن وجه الشبه وجه الشجاعة في الأسد أقوى منه في الإنسان، وهذا فيه نظر فيما يظهر والله أعلم. إذا وكذلك الحياء أو كذلك الحرص، من حرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، فمتى نقص عن ذلك كان مهانة وإباعة. وإذا زاد الحرص على الكفاية كان كرها ورغبة فيما لا تحمل عقباه. وكذلك الحياء خلق محمود، وهو في اللغة تغير وانتثار يلحق المرأة من خوف ما يعاب به، وهو في الشرع خلق يحمل أو يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويحمله أيضا عن التقصير في حق بالحق. هذا هو الحياء. فالحياء أن تستحي من الله ومن الناس، أن تستحي من الله ومن الناس. فإذا هممت باختلاف ذنب من الذنوب قد أغراك الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء به ولم تسمك رقيب، تركت هذه المعصية أو منعت الحياء من الله عن ارتكاب هذه المعصية، هذا هو الحياء حقا. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في معنى الحمد الوارد من في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال رحمه الله إن هم يوسف كان هم خطرات، وهم زليخة أو زليخة كان هم إصرار فافترقا. وذلك لأن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم هما استحيا من الله لما رأى برهان الله جل جلاله، فترك هذا الهم لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الهم بذلك الذنب. فيوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن منه إلا حسنة يصاب عليها. وكذلك ضمير الحر الكريم الذكي المعدن إذا راغبت نفسه في فعل ما يخالف أمر الله أو لا يستحسن في عادة الناس من الفعال مثلا، فإنه يؤنب نفسه ويترك ذلك الشيء الى الله او يصلح الى الناس. ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصفه الجليس الصالح. فمصالح الدنيا والدين في الحقيقة قائمة على القسط الذي تقدم. فمصلحة الدين والدين الآخرة فالتوسط الذي هو قانون الخلق الحسن، هذا التوسط هو نفسه مبنى مصالح الدنيا والآخرة. فمصلحة البدن مثلا لا توجد إلا بالتوسط، فمتى خرج بعض أخلاق البدن عن الاعتدال والعدل وفارق العدل ونقص عن العدل فإنه يذهب من صحة البدن وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية من نوم وسهر وأكل وشرب ومخالطة ورياضة وخلوة، متى كانت وسطا بين الطرفين المذمومين أي الإفراط والتفريط كانت عدلا، ومتى انحرفت إلى أحد الطرفين كانت نقصا. ومن هنا كان العلم بالحدود بين الإفراط، العلم بالحدود بين الإفراط والتفريط من أشرف العلوم، لا سيما علم حدود ما شرع الله أو نهى عنه. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، ولذلك قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجبر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومعنى ذلك أن الأعراب لنشأتهم في البادية كانوا بعيدين عن مخالطة أهل العقول المستقيمة، وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأملأ بالأوهام، وهم لبعدهم عن مشاهدة أنوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه وعن تلقي الهدي صباح مساء أجهل بأمور الديانة وما به تهذيب النفوس. ويدل على هذا أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري لما عزم أبو ذر على سكن الربذة، قال له عثمان: تعهد المدينة كي لا ترتد أعرابيا، كي لا ترتد أعرابيا يخشى عليهم الابتعاد عن معرفة الشرع أو أحكام الشرع وهكذا. وأما في الأخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعزائم مثل الشجاعة والصراحة وإباء الدين والكرم، فإنها تكون في الأعراب أقوى بالجبلة، ولذلك يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه وعرفوه وتعلموه. هذا السطر من هذا الحديث وهو الذي يتعلق بموضوعنا أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وأما السطر الثاني ما أدري هل نتكلم عليه؟ كم مضى للوقت؟ لا كم مضى؟ هل بلغ الاتفاق؟ هو يريد أن يضغط للجمرات أي نعم نعم فلعله يكفي هذا.